هذه رسالة من الطائف من المستمعة أم علي، تقول تذكر بأنها كبيرة في السن وكثيرة الأمراض، صلي وهي جالسة، تقول هل صلاتي صحيحة في مثل هذه الحالة؟ نعم، صلاة العاجز عن القيام صحيحة ولو بقي سنوات، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي قائمة وصلت قاعدة فلا حرج عليها وصلاتها مقبولة، وإذا كان من عادتها أنها تصلي قائمة في حال الصحة والقدرة وتركت ذلك عند العجز، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب لها أجرها حينما كانت صحيحة مقيمة. المستمعة أيضا تقول أخبروني فضيلة الشيخ عن صلاة الضحى وعن عدد الركعات، بارك الله فيكم. صلاة الضحى من صلاة التطوع التي يثاب الإنسان عليها ويجبر بها ما كان ناقصا من صلاة الفريضة، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، أي إلى ما قبل الزوال بنحو 10 دقائق، فتفعل ما بين هذين الوقتين، وأفضل ما تكون في آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وليس لها حد محدود، أقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الله أن تصلي. نعم، بارك الله فيكم. تذكر فضيلة الشيخ بأنها لها ولد يبلغ من العمر 25، مات في حادث سيارة، تريد أن تحج له وتتصدق عنه وتضحي عنه، هل هذه الصدقات والحج تذهب إليه وتفيده في مماته؟ الجواب على هذا، إذا كان هذا الابن لم يحج الفريضة فلا بأس بالحج عنه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها. أما إذا كان قد حج الفريضة فإن الدعاء له أفضل من الحج عنه، وأفضل من الصدقة عنه، وأفضل من الأضحية عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، ولم يرشد إلى غيره مما يفعله الناس اليوم من الصدقة والأضحية والصوم والصلاة ونحوها، ولكن لو فعلت هذا فلا بأس ولا حرج عليها أن تتصدق عن ابنها أو أن تحج عنه. أما الأضحية فالأفضل أن تكون الأضحية واحدة عن أهل البيت جميعا الأحياء والأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. نعم، بارك الله فيكم. تذكر بأن عندها 6 حبات مناجر من ذهب وقلادة صغيرة، هل يجب عليها الزكاة؟ تقول بأن عندها أيضا 7 تسبح الله فيها وتستغفر الله فيها 100 مرة وتحمد الله 100 مرة، هل هذا العمل جائز؟ أما من جهة البناجر والذهب الذي عندها فإذا كان يبلغ النصاب وهو 85 جراما فعليها زكاته، تقدر قيمته عند تمام الحول وتخرج ربع العشر، فإذا قدرنا أن هذا الذهب يساوي 10,000 ريال فعليها 250 ريالا ربع العشر، وإذا كان يساوي أكثر فبحسابه حسب ما يساوي. وأما من جهة المسبحة فإن الأفضل أن تسبح الله سبحانه وتعالى بأصابعها كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، وإن استعملت المسبحة فلا بأس، لكن التسبيح بالأنامل أفضل. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ف شين واو يقول في سؤاله: نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة، فما مقدار ارتفاع هذه السترة الذي يصلي عليها؟ أفتونا مأجورين. قول السائل نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي على سترة، هذا ليس بمسلم، بل هو موضع خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إن السترة واجبة وأن المصلي يجب أن يصلي إلى سترة من جدار أو غيره، ومن أهل العلم من قال إن السترة ليست بواجبة وإنما هي سنة، وهذا القول هو الراجح، أن السترة سنة وليست بواجبة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فقال إذا صلى إلى شيء يستره من الناس، فدل هذا على أن من الناس من يصلي إلى سترة ومنهم من لا يصلي إلى سترة. وقد روى أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء، وهذا يدل على عدم وجوب السترة أيضا، وأن الأمر باتخاذ السترة على سبيل الاستحباب. والأفضل في السترة أن تكون قائمة، إما حنزة أو عصا يركزه أو لوح يعرضه أو حجر أو ما أشبه ذلك، فإن لم يجد فإن الخط يكفي ذلك. بارك الله فيكم. في سؤال له يقول السؤال الثاني: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في من يدخلون دورات المياه وفي جيوبهم إما مصاحف أو أوراق فيها ذكر أو حديث؟ أرجو بهذا إفادة. أما دخولهم في المصاحف فإنه قد صرح كثير من أهل العلم بأن ذلك حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل المراحيض ومعه مصحف تكريما للمصحف، وأما ما عدا ذلك فإن الدخول فيه ليس بمحرم، والإنسان يحتاج كثيرا إلى الدخول في أوراق فيها أحاديث، فيها ذكر، فيها كلام لأهل العلم، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على كراهة ذلك. بارك الله فيكم. هذه المستمعة نون ميم من الأردن تقول: ما حكم الشرع في نظركم في فضيلة الشيخ في من يحلف بالله دون أن ينفذ الأمر الذي حلف من أجله، وحكم من يستغفر الله بنفس اللحظة التي حلف بها؟ إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله ولم يفعله فعليه الكفارة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فإذا حلف على شيء وقال والله لا أفعلن كذا ولم أفعله فعليه هذه الكفارة، إما أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو يكسوهم، فإن لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام متتابعة، ولا ينفعه إذا قال أستغفر الله بعد اليمين، وإنما الذي ينفعه أن يقول إن شاء الله. فإذا حلف على شيء وقال إن شاء الله ولم يوفي بيمينه فلا شيء عليه، فإذا قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعل فليس عليه كفارة، هكذا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني في رسالة المستمعة نون ميم من الأردن تقول: ما حكم من لم يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان قبل 3 سنوات وما الكفارة في ذلك؟ تقول المستمعة: مع العلم بأنني لم أكن أصلي ولا أصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان مع العذر، أرجو الإفادة. الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يقضيه قبل أن يأتي رمضان الثاني، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت يكون عليها الصوم في رمضان فما أستطيع، كان يكون عليها الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن كان لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه التوبة من هذا التأخير لأنه أصاب ذنبا. واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك كفارة عن كل يوم مع الصيام أو لا يلزمه، والصحيح أنه لا يلزمه كفارة لتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، لأنه لا دليل على وجوب الكفارة، وعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يشمل من قضى بين الرمضانين ومن أخر القضاء إلى رمضان الثاني. فالصحيح أنه ليس عليه كفار وليس عليه إلا القضاء. نعم. بارك الله فيكم. المستمع عاتق منتصر من قطر يقول بأنه خطب ابنة عمه وطالت فترة الخطوبة بسبب المعاش البسيط الذي يأخذه من الشغل، يقول: ولكن منذ 3 شهور أصبت بمرض يمنعني من الزواج، المشكلة بأنه هو وخطيبته قد أحضر المصحف الشريف وحلف اليمين أنهم لن يترك البعض وسوف يتزوجون، يقول: فهل بهذا اليمين على كتاب الله تكون زوجتي؟ وإذا لم أتزوج ما هي الكفارة لهذا اليمين؟ وهل أخبرها بهذا المرض؟ لا تكون زوجة زوجة بالتعاهد مع خطيبها على أن كل واحد منهما يتزوج الآخر، ولا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي الصحيح. ويجب عليه أن يخبرها بما حدث له من المرض حتى تكون على بصيرة من الأمر، إن شاءت أقدمت وإن شاءت لم تقدم. فإن تم الزواج فلا شيء عليهما بالنسبة لليمين، وإن لم يتم فعلى كل واحد أن يكفر كفارة يمين لأنه حنث في يمينه. نعم. يقول المستمع أيضا بأن أخي يسكن معي في نفس الغرفة ويقوم ليلا لصلاة الفجر وأشاهده وهو يذهب إلى المسجد وأنا لا أقوم وأذهب معه إلى الصلاة وهو لا يقول لي قم نصلي الفجر، هل عليه وزر في عدم قوله لي قم إلى الصلاة رغم أنني لم أترك أي صلاة؟ أرجو الإفادة بهذا. نعم. ليس عليه وزر ما دمت قد استيقظت وعرفت أنه ذهب إلى المسجد، وإنما الوزر عليك أنت، والواجب عليك إذا علمت أنه قد أذن للصلاة أن تقوم من منامك وأن تذهب وتصلي مع المسلمين، وتأخرك بلا عذر شرعي يبيح لك التأخر عن الصلاة مع الجماعة يوجب عليك الإثم لأنك وقعت في معصية الله ورسوله، إلا أن يعفو الله عنك، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا التكاسل والتهاون في صلاتك، وأن تقوم إلى المسجد بنشاط وهمة عالية. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع عوض الله يقول في سؤاله: هل يجوز الدعاء للميت بعد موته أو في مجلس من المجالس؟ أرجو بهذا إفادة. نعم، يجوز أن تدعو لأخيك المسلم بعد موته وفي حياته، سواء كنت منفردا